وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن هناك عدة وجوه لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. الوجه الأول انتهى الذي كان مضمون أن الأطراف متى ما كثرت حصل اطمئنان بعدم إلى آخره. الوجه الثاني أن يقال بأن الأطراف إذا كثرت فلا مانع من جريان الأصل فيها، لأن المانع هو المخالفة لزوم الترخيص في المخالفة القطعية العملية، وذلك لا يلزم بعد فرض كثرة الأطراف، حيث لا يمكن تحقق المخالفة العملية القطعية آنذاك. ويختص امتناع جريان الأصول بالشبهة المحصولة، حيث يمكن تحقق المخالفة القطعية لو جرت الأصول في جميع الأطراف. ثم قلنا إن السيد الشهيد رحمه الله تعالى تبنى هذا الوجه، غايته أوضحه وبينه على مبانيه، وحاصل ما ذكره مبحثنا من الآن إن شاء الله تعالى. إن المانع من شمول دليل الأصل لأطراف الشبهة المحصورة، لا لم أقل غير، لا المحصورة، على ما تقدم سابقا هو الانصراف، في تقريب أن لازم ثبوت الترخيص في جميع الأطراف المحصورة، كون الغرض الترخيصي أهم وأقوى من الغرض الإلزامي إلى درجة ضحى المولى به يعني بالإلزام في سبيل الحفاظ على الغرض الترخيصي، وحيث لم يعهد في حياة العقلاء بلوغ الغرض الإلزامي، عفوا ترخيصي قلت الإلزام اشتباه، بلوغ الغرض الترخيصي إلى هذه الدرجة من الأهمية فيكون ذلك موجبا لانصراف دليل الأصل، مثل حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون عن الشبهة المحصورة، وانحصاره في الشبهة البدوية. هذه هي النقطة الموجبة للانصراف، وهذه النقطة تختص بالأطراف المحصورة ولا تعم غير المحصورة، باعتبار أن الأطراف إذا كثرت كثرت الأغراض الترخيصية، فإن أطراف الشبهة إذا كانت اثنين فمعناه أنه يوجد غرضان، أحدهما ترخيصي والآخر البانس. أما إذا كانت تساوي ألفا فمعناه وجود 999 غرض شنو؟ ترخيصي وواحد إلزامي، وفي مثل هذه الحالة لا يستبعد العقلاء التضحية بغرض لزومي واحد في مقابل أغراض ترخيصية كثيرة. وإنما المستبعد لديهم التضحية بالغرض اللزومي في مقابل غرضين، غرض واحد أو اثنين. أو ثلاثة أو أربعة ترخيصية. ومع عدم الاستبعاد التقل في حالة كثرة الأطراف فلا موجب للانصراف عن الشبهة غير المحصورة، ويبقى الانصراف خاصا في الأطراف المحصورة. وعليه فيجوز ارتكاب الأطراف غير المحصورة طرفا بعد طرف تمسكا بما في حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بعد فرضي عدم انصرافه. هكذا أفاد قدس في الرهود. وما ذكره وجيه يعني ويب، وما ذكره وجيه بناء على كون النكت الموجب للانصراف هي ما تقدم من عدم معهودية أقوائية غرض الترخيص بالنسبة إلى الغرض اللزوم. أما إذا أوضحنا نقطة الانصراف بشكل بما أشرنا إليه سابقا فلا يتم ما ذكر، فإن ذكرنا سابقا أن نفس المناقضة بين مضمون بين الحكم الترخيصي والحكم الإلزامي المعلوم بالإجماع توجب انصرافه دليل الأصلي عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فالمكلف إذا علم بحرمة أحد الإناءين فلا يتقبل بذوقه العرفي الترخيص في كليهما، ويقول كيف أرخى وأحدهما أعلم بكونه خمرا فهو يرى المناقضة بينما يعلمه وما رخص فيه. إن هذه المناقضة بنفسها توجب انصراف دليل الأصل في نظره إلى خصوص الشبهة البدوية، التي لا يعلم فيها بحرمة أحد الطرفين، والتي يتقبل فيها الترخيص بدون لزوم مناقضة، إنه بناء على بيان النقطة بهذا الشكل فلا فرق من ثبوت الانصراف بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة. فإن محذور المناقضة بينما يعلمه ومجموع الترخيصات ثابت، وعليه فلا فرق من هذه الناحية بين الشبهة المحصورة وغيرها. الوجه الثالث لإثبات عدم وجود الإجمال الشبهة غير محصورة ما أفاده الشيخ النائيني وحاصله إن المخالفة القطعية ليست محرمة والموافقة القطعية ليست واجبة، أما أن المخالفة القطعية ليست محرمة فباعتبار أن حرمة شيء فرع القدرة عليه وحيث قد فرضنا الأطراف غير محصورة فلا قدرة على ارتكابها جميعا الذي به تتحقق مخالفة القطعية. وإذا فرضنا أن المخالفة القطعية في شبهة كانت ممكنة فهي على رأي المرزا ليست من قسم غير المحصورة بل تدخل في المحصورة، لأن ضابط غير المحصورة عنده على ما تقدم بينت على ما شنو ضابط عنده كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن ارتكابها جميعا، وأما أن الموافقة القطعية ليست واجبة فباعتبار أن وجوب الموافقة فرع حرمة المخالفة، فإذا لم تحرم المخالفة لم تجب موافقة، أما لماذا هذه فرع تلك؟ ذلك باعتبار أن الموافقة القطعية لا تجب إلا باعتبار أن جريان الأصل في جميع الأطراف غير ممكن لحرمة المخالفة القطعية، ولا في بعض لأنه بلا مرجح، فيبقى كل طرف بلا شنو مؤمنين، وكل شبهة ليست مقرونة بالمؤمن يحكم العقل بلزوم الاحتياط فيها، ومن هنا يجب ترك جميع الأطراف. إن هذا البيان لإثبات وجوب موافقة يستبطن افتراض أمرين: امتناع جريان الأصل في جميع الأطراف، من حيث حرمة المخالفة، وامتناع جريانه في بعض لأنه بلا مرجح. فإذا لم نقل بحرمة المخالفة من باب عدم إمكانها. فلا مانع من جريان الأصل في جميع الأطراف، وبالتالي يجوز للمثلث ارتكاب أي طرف أحب لوجود الأصل المؤمن، لديه نعم لا يمكنه ارتكابها جميعا من باب عدم القدرة، إلا أن المقدار المقدور يجوز ارتكابه لوجود المؤمنين. هذا حصيلة ما أفاده النير ذا قدس سره. بقية الحديث إلى